بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الندبة أو المندوب. قال رحمه الله: أصل والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء الوقفا. الندبة أو المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، له صورتان: إما أن أتفجع عليه بأن يكون مات مثلا فأرفيه، أو أتفجع عليه وأتألم عليه، هذا في المفقود، كقول مثلا جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيقول: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. هذا إيش يسمى؟ هو نداء، لكنه أسلوب ماذا؟ ندبة من استغاثة؟ ندبة. هل يستغاث بالميت؟ لا، الميت لا يستغاث به، وإنما هذا أسلوب ندبة. ما معنى ندبة؟ يعني متفجع عليه، يعني جرير يتفجع على وفاة عمر بن عبد العزيز. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن يكون المندوب متوجعا منه. واضح الفرق بين التألم وبين الوجع؟ يعني المتفجع عليه هذا يكون مفقودا ميتا. الحالة الثانية، الصورة الثانية، لا، الشيء يكون موجودا لكنني أتألم منه، كأن يكون الإنسان يتألم من رأسه فيقول ورأسه، يتألم من ظهره وظهره. واضح؟ لذلك مثل المصنف بهذه الأمثلة، قال: وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا. وزيدا هذا لو كان مثلا زيد مفقودا، إما مفقود إما مخطوف إما ميت، إما المهم أنه مفقود. ورأسا هذا، إذن وزيدا هذا مثال للمتفجع عليه، ورأسا هذا متوجع منه. وما الفرق بين وزيدا وبين وأمير المؤمنين؟ أن هذا مفرد وهذا مضاف. إذن الندبة قد تكون في المفرد وقد تكون في المضاف. ما هو أسلوب الندبة؟ قال ابن هشام: والنادب، أي ويقول، ويقول النادب هكذا: وزيدا. بإيش؟ بالألف. أصله يا زيد، يا زيدو، يا زيدو. جئنا بدلا من الياء إيش؟ وا وا. نعم، وا. نعم. لذلك لا يستعمل في أسلوب الندبة إلا حرفان. وا وا هذه من أدوات النداء، ترى من أدوات إيش؟ من أدوات النداء، لأن أدوات النداء كثيرة، ليس فقط ياء. ياء هي الأشهر، سنعرف إن شاء الله في الألفية بقية الأدوات، لكن من أشهرها ياء. في أسلوب الندبة نحن سنستعمل أداتين من أدوات النداء، يجوز أن نستعمل ياء، ويجوز أيضا وهو الأكثر أن نستعمل إيش؟ وا. فنقول وزيدا وزيدا. طيب، ثم فيه لغات طبعا، يجوز أن أبقيه على الضمة الأصلية فأقول وزيدو وزيدو، هذا جائز، ويكون أسلوب ندبة. لماذا؟ لوجود إيش؟ لوجود وا. الأسلوب الثاني أن أحذف الضمة وأضع ألف، إيش أقول؟ وزيدا وعمرا وأميرة المؤمنين. طيب، ووارأسا هذا في المتوجع منه. قال ابن هشام: ولك إلحاق الهاء وقفا. يعني إيش أقول؟ ورأساه وزيداه وعمراه. واضح؟ هذا يسمى بهاء إيش؟ هاء السكت. هاء السكت تشبه الهاء الموجودة في ما أغنى عني ماليه، أصله ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، هذا الأصل، سلطانيه. هكذا انتهى باب الندبة. وبهذا نقول بحمد الله قد انتهينا من ماذا؟ انتهينا من باب المفعول به، انتهينا من باب إيش؟ المفعول به، لأن المفاعل كم؟ خمسة: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول له، خمسة. كل ما سبق دراسته يندرج تحت باب المفعول إيش؟ مفعول به. هو قال المفعول به منصوب، ويتفرع عن المفعول به أبواب. ما هي الأبواب التي تفرعت عن المفعول به؟ باب المنادى، وتفرع عن باب المنادى أبواب. ما هي؟ واحد الاستغاثة، اثنين الندبة، ثلاثة يا عائش الترخيم. هذه كلها تفرعت عن ماذا؟ عن باب النداء، وباب النداء متفرع عن باب المفعول به. إذا لما انتهينا الآن من باب المفعول به وفروعه، انتقلنا الآن إلى المفعول الثاني، وهو ماذا؟ المفعول المطلق. قال رحمه الله: باب المفعول المطلق أصل. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا. المفعول المطلق درسناه في التحفة السنية، ليس فيه أشياء جديدة كثيرة في هذا الباب، فهو عندكم فيه خلفية عنه. قال: وهو المصدر. المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. كل مفعول مطلق فهو مصدر، ولكن ليس كل مصدر مفعول مطلق. خلاص، يعني كل مثل كل قطري خليجي، لكن ليس كل خليجي قطري. طيب، فإذا كل مفعول مطلق لابد أن يكون مصدرا، لكن لا تظن أنك كلما رأيت مصدرا أنه إيش؟ أنه مفعول مطلق. كيف أعرف المفعول المطلق؟ أن يجتمع فيه عدة أمور. واحد، أن يكون مصدرا، هذا الضابط الأول، مثل الضرب والأكل والشرب، واضح؟ والجلوس، هذه كلها مصادر. الثاني، أن يكون إيش؟ فضلة. الفضلة عكس ماذا؟ ها؟ طيب، نكتب عنده عكس العمدة. عكس العمدة، هذان مصطلحان مهمان يكثران في كتب النحو، مصطلح العمدة ومصطلح الفضلة. العمدة هو أن يكون ركن من أركان الجملة، والفضلة ما ليس ركن من أركان الجملة. يعني إيش؟ إيش أركان الجملة الإسمية؟ وإيش أركان الجملة الفعلية؟ جميل. إذن المبتدا عمدة ولا فضلة؟ عمدة، لأنه لا يوجد جملة إسمية بدون مبتدا. الخبر عمدة، لأنه لا يمكن أن نكون جملة إسمية بدون خبر. طيب، ما زاد على المبتدا والخبر فهو فضلة. فهو فضلة. طيب، الجملة الفعلية كيف تتكون؟ الجملة الفعلية بأن يأخذ الفعل الفاعل. فإذا أخذ الفعل الفاعل اكتملت أركان الجملة ولا لا؟ اكتملت أركان الجملة. إذا الفعل عمدة والفاعل عمدة. ما زاد على الفعل والفاعل فهو فضلة. إذا لما أقول ضرب زيد عمرا هذا ما إيش؟ فضلة، لأن الجملة ممكن تتم بدون فعل، بدون المفعول به، هو ليس ركنا من أركان الجملة. إذا ما هو العمدة؟ ما كان جزءا من أركان الجملة، والجملة اسمية أو فعلية. وما هو الفضلة؟ ما زاد على أركان الجملة، يعني ما يتم الكلام بدونه. وكيف يتم الكلام؟ إذا أخذ المبتدأ خبره وأخذ الفعل فاعله تمت الجملة، فما زاد عليه فهو فضلة. واضح؟ إذن من شروط المفعول المطلق أن يكون ماذا؟ أن يكون فضلة. أن يكون فضلة. فلو كان عمدة ليس مفعول مطلق. ليس مفعول مطلق. مثلا لو قلت الضرب ضرب شديد، معنى الضرب مبتدأ. طيب، هو مصدر ولا لا؟ مصدر. لو قال إذن هو مفعول مطلق، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه عمدة. لماذا؟ لأنه مبتدأ، هو ركن من أركان ماذا؟ الجملة. لكن لو قلت ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هنا مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ليس بعمدة بل هو فضلة. إذن الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون فضلة. الشرط الثالث المسلط عليه عامل، يتسلط عليه عامل. هذا العامل نوعان، عامل موافق له في لفظه وعامل موافق له في معنى. موافق له في لفظه مثل كضربت ضربا، ضربت ضربا، أين العامل الذي نصب ضربا؟ ضربت أو ضرب. موافق له في اللفظ ولا لا؟ موافق له في اللفظ والمعنى، هذا يقال له مفعول مطلق لفظي، مفعول مطلق لفظي، وهو أن يتفق مع عامله في إيش؟ في اللفظ. أما قعدت جلوسا هذا لفظي ولا معنوي؟ معنوي، لأنه اتحد في المعنى واختلف في اللفظ. هذا معنى قوله المسلط عليه عامل من لفظه، تسلط عليه يعني عمل فيه، هذا معنى تسلط. تسلط يعني أن سلطنا ضرب على ضربا فعمل فيه ماذا؟ النصب. نقول ضربت فعل فاعل وضربا مفعول مطلق منصوب على النصب الفتحة. أو من معناه كقعدت جلوسا، قعدت فعل فاعل وجلوسا مفعول مطلق منصوب على النصب الفتحة، وقع والقعود والجلوس معناهما واحد ولفظهما مختلف. ثم قال وقد ينوب عنه غيره، وقد ينوب عنه غيره، ينوب عنه أي عن المصدر، غيره أي غير المصدر، وهذا يكون في أشياء. واحد اسم الآلة، اسم الآلة، هذا المبحث الآن الذي سنتكلم عنه هو ما يسمى بالنيابة أو نائب المفعول المطلق، يعني أشياء هي ليست نحن ليس قلنا قبل قليل من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا. طيب أحيانا العرب تنصب أشياء على المفعولية المطلقة وهي ليست إيش؟ ليست بمصادر، لكن هذا محصور في أشياء معينة، محصور في أشياء معينة نرقمها. ضربته صوتا هذا واحد. طيب و فجلدوهم 8 جلدة هذا الثاني، وفلا تميلوا كل الميل هذا الثالث، ولو تقول عن بعض الأقاوي هذا الرابع. هذه أربع أمثلة، أربع أشياء تنوب عن من؟ تنوب عن المصادر. الشيء الأول الذي ينوب عن المصدر اسم الآلة، مثل الصوت، الصوت آلة لإيش؟ للضرب. فنأتي بآلة بهذه الآلة التي هي آلة للضرب مثل الصوت أو عصا أو مقرعة أو مضربة وما شابه ذلك، ونضعها مكان من؟ المصدر، ويكون عربه مفعولا إيش؟ مطلقا. مثال ذلك ضربته صوتا، لو نظرت في صوتا لوجدت أنه إيش؟ لوجدت أنه ليس مصدرا، ومع ذلك ماذا نعرف صوتا؟ مفعول مطلق، هذا نائب عن المفعول المطلق. يعني لو أردنا الدقة نقول نائب مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة، ولو قال أحد مفعول مطلق مباشرة من باب المجاز يجوز. إذا ضربته فعل وفاعل مفعول، وصوتا مفعول مطلق منصوب أو نائب مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة، ما الذي نابع عن المفعول المطلق؟ اسم الآلة، اسم الآلة، واضح؟ الثاني مما ينوب عن المصدر العدد، العدد، العدد قد ينوب عن المصدر كقوله تعالى فجلدوهم 80، فاجلدوهم 80، اجلدوهم فعل وفاعل مفعول، 80 ما اعربه؟ نائب مفعول مطلق منصوب على نصبه الياء لانه ملحق بجمع مذكر سالم وهو ليس مصدر، كيف اعرب له مفعول مطلق؟ نقول هذا نائب عن مفعول مطلق لان العلماء ذكروا ان العدد ينوب عن ماذا؟ المصدر. جلدة تمييز منصوب على نصبه الفتحة، سياتينا باب التمييز ان شاء الله بالتفصيل. الثالث مما ينوب عن المصدر كلمة كل، كلمة كل هذه تنوب عن المصدر كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، كل الميل أصل هذه الآية فلا تميلوا إيش؟ لو حذفنا كل فلا تميلوا ميلا، ميلا ما أعرابه؟ هذا مصدر مفعول مطلق، لكن ما الذي حصل؟ جئنا بكلمة كل ثم أضفناها إلى المصدر، فمن الذي ينصب على المفعولية المطلقة؟ كل أم الميل؟ كل، فهو ناب عن من؟ عن المصدر، والشيء إذا أضيف إلى شيء أخذ حكمه. فلا تميلوا جازم مجزوم على مجزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة والواو فاعل، كل نائب، نائب مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة ومضاف والميل مضاف إليه مجرور عن جر كسرة. الكلمة الرابعة والأخيرة مما تنوب عن ماذا؟ عن المصدر، كلمة بعض. كلمة بعض، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أصله ولو تقول علينا الأقاويل، ولو تقول علينا الأقاويل، الأقاويل هو المصدر المفعول المطلق، حصل فيه ما حصل في كل، جئنا بكلمة بعض وأضفناها إلى أقاويل ثم نصرناه على المفعولية مطلقة. تقول فعل ماضي وفعل هو، علينا جار مجرور، بعض مفعول نائب مفعول مطلق منصوب على نصب فتحة ومضاف والأقاويل مضاف إليه. هذه أربع أشياء تنوب عن إيش؟ المفعول المطلق، اسم الآلة والعدد وكلمة كل وكلمة بعض. قال ابن هشام وليس منه فكلا منها رغدا. ليس منه أي ليس من باب إيش؟ ليس من باب المفعول المطلق، وليس مما ينوب عن المفعول المطلق. ليس مما ينوب عن المفعول المطلق الصفة. زعم بعض النحويين أن الصفة تنوب عن المصدر، كما أن اسم العدد واسم الآلة ينوب عن المصدر، صح؟ زعم بعض النحويين وبعض المعربين أن الصفة قد تنوب عن المصدر. كيف؟ استدلوا بقوله تعالى فكلا منها رغدا، زعموا أن أصل الآية فكلا منها أكلا رغدا، أكلا رغدا، أكلا موصوف بأنه رغد، فرغدا ما عربه صفة لأكل، وصفة المنصوب منصوب. ما الذي حصل؟ حذف أكلا الذي ما عربه مفعول مطلق لأكل كلا، كلا أكلا، فكان الأصل أكلا مفعول مطلق ورغدا صفة. الذي حصل ما هو؟ حذفنا إيش؟ حذفنا المصدر المفعول المطلق ووضعنا مكانه من؟ الصفة، فنابت الصفة عن المصدر. إذن عند هؤلاء يعد هذا الخامس، الشيء الخامس الذي ينوب عن من؟ المصدر. ابن هشام لم يعجبه هذا، ابن هشام لم يعجبه هذا الكلام، وذهب فيه مذهب سيبويه أن رغدا ليس بصفة أصلا، وليس هناك حذف أصلا، وأن إعراب رغدا حال، والحال ما حكمه؟ منصوب، وأن معنى الآية هكذا فكلا حالة كون الأكل رغدا. واضح؟ يعني الآية فيها ماذا؟ فيها خلاف، من أعرب بهذا أو أعرب بهذا، فالأمر في هذا واسع، يعني الأمر في هذا واسع. ابن هشام يقول إن رغدا حال منصوب على نصب الفتحة، وهذا ما نسيبوي، والمعربون الذين أعربوا القرآن قالوا إن رغدا صفة نابت عن المصدر، فإذا هي مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق. نعم. ثم قال باب المفعول له أصل، والمفعول له، المفعول له أيضا درسناه في التحفة الثانية، له ثلاثة أسماء، مفعول له، ومفعول لأجله، ومفعول من أجله، ثلاثة أسماء. قال رحمه الله أصل والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا كنحوي قمت إجلالا لك. إجلالا توفرت فيه هذه القيود كلها، أولا هو مصدر، لا بد أن يكون مصدر، أجل يجل إجلالا، أجل يجل يجل إجلالا، إذن إجلالا مصدر. ثانيا هو معلل لحدث، علل لماذا؟ علل لحدث القيام، فأنا لماذا قمت؟ إجلالا، لذلك المفعول له يقع جوابا لسؤال لماذا؟ لماذا؟ لماذا قمت؟ إجلالا. واضح؟ طيب، إذن الثاني أن يكون معللا لحدث، الثالث شاركه وقتا، وقت الإجلال ووقت القيام واحد، وقت الإجلال ووقت القيام واحد، هذا من شروط المفعول له. الشرط الرابع والأخير وفاعلا، أي شاركه فاعلا. يعني إيش؟ يعني فاعل القيام وفاعل الإجلال واحد، فاعله من حيث المعنى. يعني من الذي فعل الإجلال؟ نفسه الذي قام. إذن اتحدا من حيث الفاعل، اتحدا وقتا واتحدا فاعلا. فإذا جاءنا اسم مصدر معلل لحدث قبله وقد اتحدا في الزمن وقد اتحدا في الفاعل، ففي هذه القيود الأربعة فإنه يعرب، يجوز أن يعرب مفعولا له. نقول قمت إجلالا لك، قمت فعل فاعل إجلالا مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة، لك جار ومجرور. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم. خلق لكم معناها خلق من أجلكم، صح؟ لماذا أدخلنا لام الجر على الكاف؟ لأن لكم هذه ما المقصود بها؟ لكم من هم؟ الناس. وكلمة الناس أو يعني كلمة لكم هنا قصد بها الناس المخاطبون. طيب خلق لكم هذه فقدت شرطا من الشروط الأربعة التي ذكرناها، لأن كلمة الناس التي هي أشير لها في الآية بالضمير هذه ليست مصدرا. هل كلمة الناس مصدر؟ لا. فلذلك هنا لم يجوز أن تنصب هذه الكلمة، بل يجب أن ندخل عليه حرف ماذا؟ حرف الجر. أوضح من هذه الآية، نكتب هذا المثال. جئتك للعسل. هل يجوز أن أقول جئتك عسلا على أنه مفعول إيش؟ على أنه مفعول له. يجوز هذا لأنه سأقول هذا معلل للحدث، لأن ما هو علة مجيئي؟ العسل. ووقت المجيء واحد، هو فقد عدة شروط، هذا الأسلوب فقد عدة شروط، لكن أبرز الشروط التي فقدها أن كلمة عسل ليس إيش؟ ليس مصدرا. فلذلك لا يجوز أن أقول جئتك عسلا، بل الواجب أن أقول جئتك للعسل. جئتك للعسل مثل خلق لكم. فالخلق صحيح أنه لأجلنا، ونحن علة للخلق، نحن علة الخلق. خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا خلق هذه الأرض وما فيها؟ لنا نحن، لأجلنا نحن. طيب كلمة نحن يعني الخلق يعني الناس، والناس هل هو مصدر؟ لا. فلذلك وجب جره بإيش؟ باللام. العسل هل هو مصدر؟ لا. فلذلك وجب جره باللام. وكل شيء فقد شرطا يجب أن نجره، يجب أن نجره. هذا مثال مما فقد شرطا. كذلك من الأشياء التي فقدت شرطا أو من أمثلة ما فقد الشروط قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تبغى العصفور فلله القطر. وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. هنا فقد شرطا من الشروط، ما هو؟ أنه لم يتحد الفاعل. لماذا؟ صحيح أن الذكر هو لما يتذكر تعروه ماذا؟ هزة. فإذا الذكر هي علة ماذا؟ علة حصول الهزة. فالعلة موجودة، هو معلل الحدث، والزمن أيضا متحد، زمن التذكر هي لهذه المرأة، وزمن حصول الهزة واحد. لكن ما الذي اختل؟ أن الفاعل ليس واحدا، الفاعل ليس واحدا. فاعل العرو، العرو يعني اعتراه كذا، يعني غشي هو أصابه. فاعل العرو من هو أو ما هو؟ لا، تعروني ماذا؟ هزة. طيب فاعل تعروني شنو؟ هزة. فاعل العرو هو الهزة. وفاعل التذكر من هو؟ من الذي يتذكر؟ هو يعني من؟ الشاعر. إذن اختلف في الفاعل، اختلف في الفاعل. ونحن قلنا من شروط النصب المفعول له أن يتحد في ماذا؟ في الفاعل. وأوضح من هذا البيت، أوضح من هذا البيت المثال الذي جاء به ابن هشام من سورة النحل، وهذا أيضا من دقائق القرآن. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ذكر الله عز وجل هذه المخلوقات وذكر علتين لخلقهما. العلة الأولى الركوب، والعلة الثانية الزينة. لما ذكر الركوب جره بإيش؟ باللام. ولما ذكر الزينة نصبه على أنه مفعول إيش؟ مفعول له، كأنه قال: خلقت لكم الخيل والبغال والحمير لعلتين، لأجل الركوب ولأجل الزينة. لكنه لما ذكر الركوب ذكره مجرورا باللام، قال: لتركبوها. ولما ذكر الزينة نصبه على أنه مفعول معه. طيب لماذا؟ لأن توفرت فيه شروط واختل فيه شرط. فأولا هو معلل للحدث ولا لا؟ معلل للحدث. فخلق هذه الأشياء علتها هي الركوب والزينة. وكذلك هي مصادر، الزينة مصدر، ولركوبها في تأويل مصدر، لتركبوها معناه لأن تركبوها، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر. لكن ما الذي اختل فيها؟ اختل فيها أن الفاعل ليس واحدا، لأن من فاعل الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. من فاعل الركوب؟ الإنسان. واضح هذا؟ ولذلك جاء بتركبوها مجرورا باللام، لأن فاعل الركوب هو ابن آدم، وفاعل الخلق هو الله عز وجل. فاختلف الفاعل، إذا اختل شرط، إذا لا يجوز أن ينصب. نعم، لا يجوز أن ينصب. ولذلك نحن قلنا إذا فقد شرطا من الشروط ما الحكم؟ يجب أن يجرى باللام، فنقول لتركبوها. لكن بالنسبة للزينة، من فاعل الخلق؟ الله. ومن فاعل التزيين؟ الله عز وجل. لذلك نصب على أنه مفعول له، على أنه مفعول له. واضح هذا؟ مثال أخير لما فقد شرطا من الشروط ولذلك وجب جره باللام، قول امرؤ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. فجئت وقد نضت، نضت يعني خلعت، وقد نضت لنوم ثيابها. طيب نعم، طيب فجئت وقد نضت لنوم. ما سبب نض الثياب؟ النوم. إذن هو معلل للحدث وزمنهما واحد. لا، زمنه ليس واحدا، فاعلهما واحد. فاعل نض الثياب هي المرأة، وفاعل النوم أيضا المرأة، ولكن وقت نض الثياب ووقت النوم اختلف. صح ولا لا؟ نعم، وقتهما اختلف. زمن خلع الثوب سابق ومتقدم على زمن ماذا؟ النوم. فهي أولا تنض ثيابها ثم بعد ذلك تنام. إذن لما اختلف الزمن وجب جر النوم بماذا؟ بالنام. فلذلك لا يجوز أن يقول فجئت وقد نضت نوما، لا يجوز أن يقول نوما على أنه مفعول لأجله، بل يجب أن يجره باللام فيقول فجئت وقد نضت لنومي. واضح هذا؟ إذا الخلاصة أن المصدر أو الاسم إذا اجتمع فيه أنه مصدر معلل لحدث مشارك للشيء وقتا وفاعلا حينئذ ينصب على ماذا؟ على أنه مفعول لأجله، مثل قمت إجلالا لك، إجلالا فيه كل شيء، هو مصدر معلل للحدث القيام ومتفق في الوقت متفق في الفاعل. إذا فقد واحد من هذه الأمور يجر باللام، هذا الخلاصة يجر باللام. طيب ثم قال باب المفعول فيه، باب المفعول فيه أصل. والمفعول فيه، المفعول فيه هو ماذا؟ هو الظرف، هو نفسه الظرف، له اسمان يقال له ظرف ويقال له مفعول فيه، لأن الحدث فعل أين؟ فيه. لما أقول صمت يوم الخميس أين فعل الصوم؟ يوم الخميس، فلذلك سمى مفعول فيه، أي مفعول داخله، لأن فيه تفيد الظرفية، تفيد فيه تفيد الظرفية. له اسمان مفعول فيه، وله أيضا يقال له ظرف، والظرف نوعان، ظرف زمان وظرف مكان، وقد درسناه في التحفة السنية فليس فيه تفاصيل كثيرة الآن. قال أصل والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست. طيب ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان كصمت يوم الخميس. لما أقول صمت يوم الخميس، صمت فعل وفاعل، ويوم ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. هنا الآن كلمة يوم هذه يجوز أن نقول فيها أيضا مفعول فيه، لماذا؟ لأنه تسلط عليه عامل، ما هو العامل؟ لا صمت، العامل الذي نصب يوم هو كلمة أو الفعل صمت أو صام، وهذا العامل تسلط عليه على معنى في. ما معنى على معنى في؟ يعني على ملاحظة معنى الظرفية، فكأن يوم الخميس هو ظرف، الظرف في اللغة العربية هو الوعاء أو الشيء الذي يحوي شيئا غيره، مثل الظرف الذي نحن نسميه الآن. نحن ماذا نسمي الظرف الآن؟ الشيء الذي يوضع داخله إيش؟ الرسالة أو الأوراق، صح؟ لماذا قلنا له ظرف؟ لأنه يستوعب غيره، فالأيام أو الزمان هي ظروف لماذا؟ للأحداث. الحدث الذي عندنا الآن ما هو؟ الصيام. أين وقع هذا الحدث؟ داخل إيش؟ داخل يوم الخميس. فاليوم هو الظرف الذي احتوى هذا الحدث وهو الصيام، فكأن المعنى صمت في يوم الخميس، صمت داخل يوم الخميس، أوقعت الصيام داخل يوم الخميس. وهذا هو الفرق بين المفعول فيه والمفعول به. لما أقول ضربت زيدا، الضرب هنا وقع في زيد أم على زيد؟ على زيد. لذلك تعريف المفعول به هو اسم وقع عليه الفعل، وقع عليه فعل الفاعل. أما المفعول فيه فهو حدث وقع أين؟ وقع فيه، أي وقع داخله. هذا معنى قوله وهو ما سلط عليه عامل على معنى في، معنى في، ولا يشترط أن ندخل كلمة في، وإنما فقط من حيث المعنى، من حيث المعنى أنه على تقدير في، وفي تفيد الظرفية كما هو معروف في باب حروف الجر. لما أقول الماء في الكوب، ما معنى الماء في الكوب؟ يعني داخله، هذا معنى الظرفية، أن الكوب عبارة عن وعاء وظرف احتوى إيش؟ احتوى الماء. وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه. ثم هو على نوعين، من اسم زمان أو اسم مكان. أخذ اسم الزمان مثل يوم، هذا اسم يدل على إيش؟ على زمن. أخذه ثم أوقع الحدث داخله وأنصبه على أنه إيش؟ على أنه ظرف. إذن أخوات هناك فرق بين ظرف الزمان وإيش؟ واسم الزمان. هناك فرق بين اسم الزمان وبين ظرف الزمان. الآن لما أقول اليوم بارد، كلمة اليوم ظرف؟ نعم. إيش هو؟ هو ظرف زمان أم اسم زمان؟ اسم زمان. ما معنى اسم زمان؟ يعني اسم يدل على زمن، صح ولا؟ لكن ما أعرب اليوم؟ اليوم بارد، اليوم جميل، اليوم مبتدا مرفوع عند رفع الضمة. طيب لماذا لم؟ لأن بعض الطلبة وبعض الطالبات يظن أنه كلما رأى كلمة يوم أو حين أو أسبوع أو شهر إلى آخره يظن أنه مباشرة إيش؟ ظرف زمان منصوب على ظرف زمان. لا، هناك فرق بين ظرف الزمان وبين اسم الزمان. فظرف الزمان هو الذي ندرسه الآن، هو الذي عبارة عن ما سلط عليه عامل على معنى فيه، يعني حدث يقع داخل حدث، صح؟ حدث يقع داخل حدث. صمت يوما الخميس، وقع حدث الصيام داخل إيش؟ يوم الخميس. لكن لما أقول اليوم بارد، أين الحدث الذي وقع في الحدث؟ لا يوجد شيء. إذن نقول كما قلنا قبل قليل في المفعول المطلق والمصدر، كل مفعول مطلق هو إيش؟ فهو مصدر. لكن هل كل مصدر مفعول مطلق؟ لا. إذن أنا ماذا نقول؟ كل ظرف زمان فهو اسم زمان، ولكن هل كل اسم زمان ظرف؟ لا. أيوة. لا لا، هذا ظرف، لأن الصيام واقع في اليوم. صمت اليوم، صمت اليوم، أنا أوقعت حدث الصيام داخل اليوم. اليوم صمت نفس الشيء، ظرف مقدم. يعني المعنى أنه يكون مستعمل بدون حدث وقع فيه. بالضبط بالضبط. القضية يا أخوات كلها ترجع إلى المعنى، ترجع إلى المعنى. الفرق هو المعنى، ومن حيث الإعراب النصب. فالظرف دائما يكون إيش؟ منصوبا. أما اسم الزمان أحسنت، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. طب حضرتك أمس تبقى مبني على الكسر عند اللغات الحجازيين. طب هذه تعتبر اسم زمان ولا ظرف ولا حسب موقعها؟ هذه اختلفوا فيها، لكنها يعني بعض العلماء يقول انها حسب موقع العرب. نقول اسم زمان، اسم زمان مبني على الكسر في محل كذا. مثلا نقول مضى امسي، مضى امسي، مضى فعل ماضي، وامسي اسم زمان مبني على الكسر في محل رفع فاعل. هذا اسم زمان، هذا ليس ظرف. طيب في مثل هذا الاسلوب هو اسم زمان. المهم الان حينما اقول كلمة اليوم، كلمة اليوم في أصلها هي إيش؟ اسم زمان أو ظرف زمان؟ هي الأصل أنها اسم زمان. واسم الزمان قد يكون مرفوعا، وقد يكون مجرورا، وقد يكون منصوبا. اسم الزمان يعني مثل رجل، كلمة رجل اسم يدل على شخص، صح؟ كذلك اليوم اسم يدل على زمن ليس له علاقة بالإعراب. أقول مثلا جاء يوم الخميس، ما أعرف يومه؟ فاعل. رأيت يوم الخميس مفعول به، مررت بيوم الخميس جار مجرور. اليوم جميل مبتدأ. اليوم يوم مبارك، الأول مبتدأ والثاني خبر. إذن اسم الزمان هنا جاء على حسب موقعه من الإعراب، وليس المقصود إيقاع حدث داخل حدث. أما إذا قصدت إيقاع الحدث داخله، حينئذ ينتصب على إيش؟ على الظرفية، وهو أن أسلط عليه عامل على تقدير معنى إيش؟ في. وأضرب لكم مثالا واحدا، حينئذ سيتضح لكم الفرق، لأن هذا مهم، أنا ربما أطلت فيه قليلا، لأن هذا يلتبس كثيرا على الطلبة، الفرق بين اسم الزمان وظرف الزمان. حينما أقول يخاف الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول يوم الامتحان، هذا له معنيان، يحتمل معنيين. كلاهما جائز، لكن أنت ماذا تريد أن تقول؟ المعنى الأول ما هو؟ ما معنى يخاف الكسول يوم الامتحان؟ يخاف في يوم الامتحان، يعني الامتحان بعد شهر، فإذا جاء بعد شهر خاف، إذا دخل القاعة خاف، حينئذ ما عرف يوم ظرف زمان، لأنه أوقع الخوف في وداخل إيش؟ يوم الامتحان. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيوة، لك ما معناه؟ يخاف الكسول يوم الامتحان، يوم الذي يخلي اليوم أيوة إعرابه مفعول به صح، لكن ما المعنى؟ أيوة أحسنتي، يخاف من يوم الامتحان، يخاف الكسول من يوم، يعني الاختبار بعد كم؟ بعد شهر، هو من الآن خائف، واضح؟ فالخوف هنا ماذا فيه؟ ماذا حصل له؟ الخوف هنا وقع، ها؟ الخوف هنا وقع إيش؟ لا لا، قبل قليل قلنا الخوف وقع فيه في يوم الامتحان، الآن نقول الخوف وقع عليه، وقع إيش؟ وقع على يوم الامتحان. الامتحان بعد شهر، الامتحان بعد شهر، هو من الآن يخاف من يوم الامتحان، فالخوف هنا إيش؟ وقع على على على على على على يوم الامتحان، والاسم إذا وقع عليه الفعل الفاعل ماذا يعرب؟ مفعول به. حينئذ نقول يخاف فعل مضارع، الكسول فاعل، يوم إذا قصدت أنه من الآن أوقع الخوف عليه فسأعربه إيش؟ مفعول به منصوب على نصب فتحة، وإذا قصدت أنه لا سيوقع الخوف داخل يوم الامتحان في القاعة، حينئذ إيش أعرب يوم؟ ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة. إذا هو في الأول ظرف زمان، وفي الثاني اسم زمان، اسم زمان، واضح هذا؟ وهذا يبين أهمية ماذا؟ أهمية الإعراب. أنا كيف سأعرف المعنى الذي في نفسك؟ لكن لما أعربت لي أنت وقلت لي أني يوم هذا ظرف زمان، حينئذ أنا عرفت المعنى. فأنت لما تقول لي يخاف الكسول يوم امتحان، أنا أقول لك هل أنت تقصد إيقاع الخوف عليه أو إيقاع الخوف فيه؟ إذا تقصد فيه نقول ظرف زمان، إذا تقصد عليه نقول حينئذ مفعول به. قال الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما، ما عرض يوما، من أليق بالأبرار؟ مفعول به، يوما مفعول به، لأن الأبرار من الآن يخافون من إيش؟ من نفس يوم القيامة، فالخوف وقع على يوم القيامة، وليس المقصود أنه إذا قامت القيامة خافوا وأوقعوا فيه الخوف. هذا مهم ولا لا؟ نعم مهم. الكلام الذي قلناه في اسم الزمان وظرف الزمان اسحبوه كاملا على إيش؟ على إيش؟ على اسم المكان. الفرق بين اسم الزمان واسم المكان، اسم الزمان وظرف الزمان نطبقه بالضبط على ظرف المكان واسم المكان، اسم المكان وظرف المكان نفس الكلام. يعني إذا قصدت إيقاع الحدث عليه فهو إيش؟ مفعول به، وإذا قصدت أن الحدث وقع فيه فهو ظرف مكان. قال كصمت يوم الخميس، هذا ظرف زمان منصوب، أو حينا، حينا صمت حينا، هذا ظرف زمان، أو أسبوعا أيضا ظرف زمان منصوب. ثم قال أو اسم مكان مبهم، قال أو اسم المكان مبهم. لماذا قال مبهم؟ يعني من شروط اسم المكان حتى ينصب على أنه ظرف إيش؟ ظرف مكان يشترط فيها أن يكون مبهما. ما معنى مبهما؟ يعني ليس محددا ولا مختصا. مثل ماذا؟ مثل مسجد. المسجد الآن مبهم أم له حدود وأركان؟ له حدود صح؟ له حدود، له جدران أربعة، له صورة، له صورة. المسجد حديقة، له صورة مدرسة، مركز. هذه أسماء إيش؟ أسماء أماكن، أسماء مكان، لكنها مبهمة أم محددة؟ محددة. من شروط ظرف المكان أو من شروط اسم المكان حتى نأخذه وننصبه على أنه ظرف مكان، طيب، يشترط فيه أن يكون إيش؟ مبهما غير محدد. مثل ماذا؟ مثل الجهات الست. الجهات الست الآن كالأمام والفوق واليمين وعكسهم، عكس الأمام خلف، عكس فوق تحت، وعكس يمين شمال. هذه الجهات الست هل هي لها صورة؟ لها صورة، لها بداية ونهاية وأركان؟ لا، هذه إيش؟ مبهمة. فهذه يجوز أن تنصب على إيش؟ على الظرفية. فأقول جلست أمام الأستاذ، جلست فعل فاعل، وأمام ظرف إيش؟ مكان منصوب على النصب الفتحة ومضاف، والأستاذ مضاف إليه. هذا يجوز أن ينصب على الظرفية. أما لو كان اسم المكان محددا مختصا فلا يجوز. لا يجوز أن أقول مثلا اعتكفت مسجدا، على أساس أن مسجدا إيش؟ ظرف مكان. هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأنه محدد. قال رحمه الله: أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن، يعني عكس أمام خلف أو وراء، عكس فوق تحت، عكس يمين شمال، هذه ستة. ونحوهن، يعني وما شابهها، وما شابه الجهات الست. مثل ماذا؟ كعند ولدى. ما معنى لدى؟ يعني عند. والمقادير، المقادير كالفرسخ، هذه المقادير قديمة، مشيت مثلا فرسخا، هذه كلها يجوز أن تنصب على ماذا؟ على الظرفية. وكذلك ما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. ما صيغ يعني اشتق من مصدر عامله. ننظر هذا المثال: كقعدت مقعد زيد. قعدت فعل وفاعل، ومقعد ظرف ايش؟ ظرف مكان منصوب على نصب الفتحه ومضاف، وزيد مضاف اليه. ما نوع هذا اسم المكان؟ هذا نوعه انه اخذناه واشتقيناه من مصدر العامل. اين العامل؟ قعدت. ما مصدره؟ القعود. نشتق من القعود اسم مكان. نشتق من القعود ايش؟ اسم مكان. واسم المكان عند الصرفيين يكون على وزن ما فعل. فمقعد مشتق من القعود. ما معنى مقعد؟ مكان القعود. الآن في الطائرة يقولون مقعد، صح؟ يعني مكان القعود. مجلس مكان الجلوس. مدرس ويؤنث ويقال مدرسة، مكان الدراسة. ملعب مكان اللعب. واضح؟ هذا يسمى عند الصرفيين بأسماء المكان، وله أوزان خاصة، له أوزان خاصة وفيه تفاصيل. المهم أننا ماذا فعلنا؟ نظرنا إلى العامل السابق وهو قعدت، ثم أخذنا من مصدره اسم مكان. ما مصدر قاعدة؟ القعود. نأخذ من القعود اسما على يدل على مكان، فنقول مقعد. واضح هذا؟ قال الله تعالى: مقعد صدق. أيضا قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد جمع مقعد. إذن خلاصة كلام المصنف رحمه الله أن المبهم ثلاثة أنواع: أسماء الجهات الست، تمام، والثاني المقادير مثل ماذا؟ الفرسخ والميل والبريد وما شابهه، والثالث ما كان مشتقا من ايش؟ من مصدر العامل، كقعدت مقعد زيد، وجلست مجلس زيد، وذهبت مذهب زيد. هكذا بهذا نكون قد ختمنا باب المفعول فيه، ونقف على باب المفعول معه مثل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.